وصلنا إلى صفحة 111. وقف الشيخ على الكلام عن اسم الإسلام، وهل ينتفي الإسلام بانتفاء واجباته أو انتفاء بعض واجباته؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية، ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته، كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته. وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا. واختلف العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا كفرا أصغر أو منافقا النفاق الأصغر، ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي اسم الإسلام عنه، إلا أنه روي عن ابن مسعود أنه قال: ما تارك الزكاة بمسلم، ويحتمل أنه كان يراه كافرا بذلك خارجا من الإسلام. نعم، ما يتعلق بأركان الإسلام الاختلاف فيها بين السلف وارد، يعني هل تارك جميع أركان الإسلام أو بعض أركان الإسلام يخرج من الملة، أو أن ذلك راجع، أو أن الخروج من الملة يخص بعض أركان الإسلام. جمهور السلف يتفقون في الجملة إلا النادر أو القليل على أن تارك الصلاة بالكلية، المعرض عن الصلاة كلية، أنه يخرج من الملة، لكن بقية أركان الإسلام اختلفوا عليها اختلافا كبيرا. فمنهم من يلحق الصيام والزكاة بالصلاة ولا يلحق الحج، ومنهم من يدخل جميع أركان الإسلام، أي يلحق جميع أركان الإسلام، ويرى أن من أخل بأي ركن من أركان الإسلام الخمسة يخرج من الملة، لكن هذا الرأي قليل وليس عليه الكثير، لا من الصحابة ولا التابعين ولا من دونهم. فإذا يكون الخلاف في ما دون الصلاة، أما الصلاة فالراجح والخلاف فيها قليل، فالراجح أن تاركها يخرج من الملة. هذا أمر. الأمر الآخر أن الكفر كما تعلمون الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا هو الكفر غير المخرج من الملة، يعني أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف بعض الأعمال بأنها كفر أو بعض الترك بأنه كفر ما عدا الصلاة أكثره من الكفر الأصغر. وكذلك نفي الإسلام، نفي الإيمان أو نفي الإسلام أو حتى نفي دخول المسلم في المؤمنين أو نحو ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو قول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وليس منا من فعل كذا، أو قال: من فعل كذا فقد كفر، أو وصف بعض الأعمال كالنياحة والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم ونحو ذلك بأنه كفر، أو إتيان الساحر أو نحو ذلك. هذا ورد في ألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الأعمال وأمثال وبعض وغيرها بأنها كفر. هذا الكفر الذي يتعلق بالأعمال ما عدا الصلاة تركا أو فعلا أغلبه من الكفر غير المخرج من الملة. ولذلك أشار الشيخ هنا إلى أن الخلاف لا يكاد يوجد في قوله: ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي الإسلام عنه، أي مرتكب الكبائر. وكثير من الكبائر وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفر، من أجل نعرف التلازم بين الأمرين، يعني هناك كبائر كثيرة وصفت بأنها كفر، فعلى هذا تدخل في مسمى الكبائر. إذن فاللي عليه جمهور السلف أنه لا ينفى الإسلام عن مرتكب الكبائر، لكن تارك الصلاة، تارك الحج، الزكاة، تارك الصوم، تارك الحج، هذا يعني أمره أعظم من مجرد ترك كبيرة، ترك ركن من أركان الإسلام. فمن هنا ورد فيه الخلاف. وكذلك روي عن عمر في من تمكن من الحج ولم يحج أنهم ليسوا بمسلمين، والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم، ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية، يقول: لم يدخلوا في الإسلام بعد، فهم مستمرون على كتابيتهم. وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية، فاسم الإسلام إذا أطلق واقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره، كما سبق في حديث عمرو بن عبسة. وخرج النسائي من حديث عقبة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فغارت على قوم، فقال رجل منهم إني مسلم، فقتله رجل من السرية، فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، فقال الرجل إنما قالها تعوذا من القتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا 3 مرات. نعم، هنا سماه مؤمن مع أنه فقط ما عرف عنه إلا أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يدعى الإسلام. يعني قال إني مسلم، ما قال غير هذه الكلمة، لأنه ما كان هناك وقت ليتبين من أعماله أنه مسلم. هذا في وقت قتال، سرية غارت على قوم، فادعى منهم أحدهم أنه مسلم، ربما أسلم تلك اللحظة. وورد في نص آخر أنه، وربما في قصة أخرى، قصة أسامة بن زيد، أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بمعنى كأنه أول مرة تسمع منه الشهادة، كأنه دخل في الإسلام تلك اللحظة، حتى وإن ظهر يعني للسامع له بأنه أراد أن يتعوذ بها من السيف، يتقي بها السيف. فالمهم نأخذ من هذا فائدة مهمة جدا، وهي قاعدة شرعية، أن الحكم في الإسلام وغيره إنما يكون على الظاهر والدعوة. يعني من ادعى أنه مسلم وليس عندنا ما ينفي ذلك فهو الأصل فيه الإسلام، ولو لم يدع إلا تلك اللحظة، لو قال أنا أسلمت أو أنا مسلم الآن، فمعنى هذا أننا نتثبت من حاله، لا نطبق عليه أحكام الردة، ولا يقاتل إذا كان في صف القتال حتى يتبين حاله. إذن الحكم يكون على الدعوة وعلى الظاهر، هذا هو الأصل. وأمور السرائر تترك لأنه لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك سمى هذا الذي قال أني مسلم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مؤمنا بمجرد دخوله في الإسلام ابتداء. وهذا دليل على أن الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الإيمان، يدخل فيه الإيمان. نعم. فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصول 5 لم يصر من قال أنا مسلم مؤمنا بمجرد هذا القول. قد أخبر الله عن ملكة سبأ أنها دخلت في الإسلام بهذه الكلمة، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأخبر عن يوسف عليه السلام أنه دعا بالموت على الإسلام. وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق. وفي سنن ابن ماجة عن عدي بن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي أسلم تسلم، قلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله، وتشهد أني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها. فهذا نص في أن الإيمان بالقدر من الإسلام. نعم، هذا مما يدل على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وأن الإسلام إذا عبر به عن الدين وحده تضمن ولا بد أن يتضمن الإيمان، وكذلك العكس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما سئل عن الإسلام فسره بالأركان، ببعض أعمال الإسلام وبأعمال الإيمان، فسره بأصول الإسلام وأصول الإيمان. لما قال وما الإسلام يعني عدي، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تشهد أني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها. فجمع هنا بين أصلين، الأول منهما ركن الإسلام الأول، والثاني منهما ركن الإيمان، آخر أركان الإيمان. نعم. ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع، وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما، فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام. وقد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام بالتوحيد والتصديق طائفة من السلف، منهم محمد بن جعفر بن الزبير. نعم. وأما نعم. إذا قوله ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام، يعني بذلك أن الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الركن الأول من أركان الإسلام ولا شك. وأيضا ليس المراد بالإقرار بهما مجرد التلفظ، لأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تتضمن معاني، هذه المعاني من نطق بها فلا بد أن يكون التزم، مثل من قبل أو وقع عقدا بينه وبين طرف آخر، فإن هذا العقد يتضمن شروط وبنود، هذه الشروط لها معاني، فالذي يوقع على هذه المعاني ويلتزم بها يعتبر ملزم. كذلك من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعتبر ملزم بمقتضى الشهادتين، ومقتضى الشهادتين ليس في الظاهر فقط بل حتى في الظاهر والباطن. قال فعلم أن التصديق بهما، يعني التصديق أنه لا إله إلا الله والتصديق أن محمد رسول الله، وهو أمر قلبي داخل في الإسلام، ولذلك يعتبر رأس الإيمان ورأس الإسلام ورأس الدين كله شهادة لا إله إلا وأن محمد رسول الله، بما فيه المعرفة والتصديق القلبي وبما فيه الالتزام بالجوارح، مما يدل على أن الإسلام والإيمان معناهما إذا انفرد كل منهما يتداخل، وإذا اجتمع كما سبق كل منهما له دلالة على جانب من جوانب الدين. نعم. وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم، فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل، إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين، وإنما نفي عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته، وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل، وهذا هو الصحيح وهو أصح الروايتين عن أحمد، فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة، بحيث لو شكك لدخله الشك. نعم. الشيخ ذكر عبارة مهمة يحسن الوقوف عندها قليلا، قوله فإن إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم، إيمان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة، هذا التعبير مهم، قد يدخل من خلاله بعض الجاهلين وبعض المبتدعة وبعض أهل الأهواء ليقولوا بأن الصديقين يطلعون على الغيب، وهذا الحقيقة ليس هو مراد الشيخ، لأن الشيخ يعرف عنه أنه لا يقول بهذا التفسير الخاطئ، إنما قصده أن الصديقين الصالحين من عباد الله الذين يقوى إيمانهم يستشعرون قوة اليقين بالغيب الذي ذكره الله عز وجل في الكتاب والسنة وليس غيره، ففرق بين إيمان الصديقين والأولياء بالجنة وبين إيمان من دونهم من المقصرين، بل قبل ذلك فرق بين إيمان الموفين الصالحين أولياء الله الذين يحسنون في عباداتهم إيمانهم بالله عز وجل وعبادتهم لهم وبين من دونهم من المقصرين، فالصديقين يعبدون الله كأنهم يرونه ومن دونهم يعبدون الله كأنه يراهم، ومن دونهم يعبدون الله ولا يستشعرون رقابة الله، فهذا معنى أنه يتجلى الغيب لقلوبهم يستشعرون رقابة الله عز وجل، وإذا جاء الخبر عن الأمور الغيبية تصوروها وكأنها أمامهم، هذا هو التجلي، لكن لا يعني ذلك أنهم يطلعون من الغيب على ما لم يطلع عليه غيرهم أبدا، ليس عندهم علم بأكثر مما ورد في الكتاب والسنة من أمور الغيب. نعم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين، ومن هنا قال بعضهم ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. نعم. هذا حقيقة وصف جيد وفعلا يطابق ما جاء في النصوص ويطابق الواقع، فإن كثيرا من السابقين الأولين من النبيين والصديقين وخيار الصحابة وكبار العباد والصالحين من هذه الأمة الذين هم على الاستقامة، نجد أنهم سبقوا الناس سبقا كثيرا كبيرا في الدين والعمل الصالح. وهذا السبق لا نجده في أفراد العمل مفردات الأعمال بقدر ما نجده في بركة يضعه الله عز وجل في أعمالهم بسبب قوة قلوبهم ويقينهم بالله عز وجل. فلذلك لو نظرنا إلى سير كبار القدوات من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وكبار الأئمة نجدهم في سائر حياتهم كالناس كسائر الناس، لم ينقطعوا للعبادة كل الانقطاع، لا ينقطعوا كل العبادة كل، بل يعملون كما يعمل سائر الناس في سائر أمور يعني الحياة، وإن كانوا يخصون العبادة بمزيد ميزة وبمزيد وقت، لكن ليس منهم من أهل الاعتدال والقدوة من يقضي جميع نهاره مثلا في الصيام والتسبيح والتهليل والذكر وليس له عمل في سائر أمور الحياة، وليس منهم من يقضي ليله كله في السهر في العبادة، بل كانوا بين هذا وذاك. فإذا السبق لابد أن يرجع إلى أمر آخر فيغفل عنه كثير من الناس، السبق في الخير، وهو صلاح القلوب، استقامة القلوب على دين الله عز وجل، هذه التقوى التي تجعل أولئك الصالحين يراقبون الله عز وجل في جميع أعمالهم، ومن هنا يهديهم الله ويسددهم ويوفقهم. إذن فليس عندهم مزيد طاقات في الطاقات المادية، وليس عندهم أيضا انقطاع للعبادة، بل كانوا يمارسون الحياة ويعملون في وجوه الحياة في الدين والدنيا كما يعمل سائر الناس. إذن فالأمر راجع إلى تفاوت القلوب أكثر من تفاوت الأعمال. نعم. وسئل ابن عمر هل كانت الصحابة يضحكون؟ فقال نعم، والإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، فإن هذا ممن الإيمان في قلبه يزن ذرة أو شعيرة، كالذين يخرجون من أهل التوحيد من النار، فهؤلاء يصح أن يقال لم يدخل الإيمان في قلوبهم لضعفه عندهم. وهذه المسائل أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم، ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة، وممن صنف في الإيمان من أئمة السلف الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أسلم الطوسي، وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف. وقد ذكرنا هاهنا نكتا جامعة لأصول كثيرة من هذه المسائل والاختلاف فيها، وفيه إن شاء الله كفاية. أحسنت. قبل أن نتجاوز هذا أحب أشير إلى التعليق الأخوة الذين معهم الكتاب المحقق، التعليق الذي ذكره أو أورده المحقق هداه الله صفحة 114 و115، وهو قول الشيخ أنور الكشميري في فيض الباري على صحيح البخاري، ما كان له أن يدرجه هنا، لا محل له، لأن هذا التعليق في الحقيقة نشاز عن أصل الكتاب وعن مسار المؤلف الذي يقرر عقيدة السلف، ولذلك عجبت ولم ينقضي عجبي. لماذا اختار المحقق هذا النص كلام الشيخ أنور الكشميري، ولماذا وضعه في هذا الموضع، ولماذا ما علق، وماذا يريد، ما قصده بذلك؟ مع أن التعليق يا إخوان تضمن يعني أشياء كثيرة ليست مما يقره السلف وليست مما له موجب في هذا السياق، إلا اللهم أن يكون إقحام لمقالات أهل الأهواء والبدع من باب فقط الاطلاع والعلم، وهذا لا حاجة له في مثل هذا الكتاب الخالص الذي هو على نهج السلف وليس فيه مثل هذه الزلات إلا مجرد إشارة إليها مع البيان أنها خطأ. على حال هذا تقديم لما سأنبه إليه في هذا النقل. أولا ذكر في أول التعليق المذاهب الأربعة في موضوع التصديق والإقرار أي موضوع الإيمان وحقيقة الإيمان، وذكر فيه قول الخوارج والمعتزلة، وذكر فيه قول المرجئة، وذكر فيه مذهب أهل السنة والجماعة، وتضمن بعض قوله أخطاء. أولا في قوله والثالث مذهب المرجئة صفحة 115 السطر الثالث من التعليق، قال والثالث مذهب المرجئة فقالوا لا حاجة إلى العمل ومدار النجاة والتصديق فقط، فصار الأولون والمرجئة على طرفي نقيض. الحقيقة ليس هذا هو مذهب المرجئة عند الإطلاق، هذا مذهب غلاة المرجئة الجهمية، وهذا لا يحكى عندما يحكى قول المرجئة عند الإطلاق. إذا أطلقت المرجئة بدون تقييد، إذا ما قيل مرجئة الجهمية فليس هذا قولهم. المرجئة ما قالوا لا حاجة إلى العمل، المرجئة مرجئة الفقهاء وهم أهل الأرجاء الحقيقي، ما قالوا لا حاجة إلى العمل، قالوا إن العمل مطلوب شرعا لكن ليس من الإيمان. فإذا ينبغي أن نفهم ذلك. إذا كان ينبغي أن يقال والثالث مذهب غلاة المرجئة أو مذهب المرجئة الجهمية، وتصح العبارة مذهب غلاة المرجئة أو مذهب المرجئة الجهمية. هذا الأمر الآخر أنه قال بعد ذلك بسطور، قال ثم هؤلاء أي أهل السنة والجماعة افترقوا فرقتين. الحقيقة أنه عد من الفرقتين المرجئة، عدها من مذاهب أهل السنة، وهذه مغالطة كبرى، وهذا اللي جعلني أتعجب من المحقق وهو من أهل الحديث ومساعده أيضا وهو من طالب علم يسكتون عن هذا. لماذا أورد هذا التعليق وسكتوا عليه وهو يتضمن يعني تدليس ومغالطة ويتضمن خدعة لطالب العلم خاصة المبتدئ الذي لا يميز ولا يفصل لا يستطيع التفصيل؟ قوله ثم هؤلاء أهل السنة والجماعة افترقوا إلى فرقتين، الصحيح أنهم ما افترقوا، لا يصح أن أهل السنة والجماعة افترقوا في هذه المسألة. نعم افترقوا في الأمور الخلافية الجزئية من هذه المسألة، لكن في هذه المسألة اللي هي أصلية اللي هي دخول الأعمال في مسمى الإيمان، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، هذه لم يختلفوا فيها. ولذلك أدخل المرجئة ضمن الفرقتين، يعني أدخل المرجئة ضمن أهل السنة والجماعة، وهذا خطأ. قال فأكثر المحدثين إلى أن الإيمان مركب من الأعمال، وهنا أيضا تجدون سر العبارة، سر إيراد هذا. قال وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى، طبعا كلمة إمام أعظم غير لائقة، يقصد أبا حنيفة رحمه الله، لكن الرجل حنفي كما هو معروف. قال وإمامنا الأعظم رحمه الله وأكثر الفقهاء، كلمة أكثر الفقهاء هذه غير صحيح، أكثر فقهاء الحنفية اكتبوها قيدوها، أكثر فقهاء الأحناف وليس الفقهاء عموما، بل العكس أكثر الفقهاء على قول أهل السنة والجماعة. قال وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخلة في الإيمان، جعل هذا من مذهب أهل السنة مع اتفاقهم جميعا على أن فاقد التصديق كافر وفاقد العمل فاسق، فلم يبقى الخلاف إلا في التعبير. هذه مغالطة أخرى، الخلاف ليس في التعبير، الخلاف في الاعتقاد، والاختلاف علمي واعتقادي، لأنه كثير من الأمور الاعتقادية العلمية لا يلزم أن تكون عمل، ومع ذلك الخلاف العقدي فيها خطير. فقال لم يبقى الخلاف إلا في التعبير، فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاء لكن لا بحيث ينعدم الكل من انعدامها، يبقى الإيمان مع انتفائها. طبعا هذا فيه إضاءة مغالطة وليس صحيح، الإيمان لا يبقى إذا انتفت الأعمال، إذا انتفت الأعمال بالكلية بمعنى أن صار الإنسان معرض عن جميع أعمال الدين فإنه ينتفي إيمانه، لأنه يستحيل أن يتصور أن إنسان عنده أدنى درجة من الإيمان ولا يعمل أي عمل حتى لو يحرك لسانه بذكر الله، لا يمكن أن يكون ذلك. فإذا أيضا هذه مغالطة، لكن نرجع إلى قوله لم يبقى الخلاف إلا في التعبير. هذا يرجع إلى ما قاله بعض الناس من أن الخلاف لفظي. نعم الخلاف لفظي، لكن لا يعني أن ليس وراءه